الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى حد القذف من كتاب الحدود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقاذف محصنا يجلد، حر 80، ورقيق نصفها، ومبعض بحسابه. القذف في اللغة هو الرمي بقوة، ثم غلب على الرمي بزنا أو بلواط أو شهادة بأحدهما إذا لم تكتمل البينة. والقذف محرم شرعا، وهذا بالإجماع. ويقول المؤلف رحمه الله: القاذف إذا قذف محصنا، يعني القاذف إذا قذف محصنا، وسيأتي من هو المحصن في كلام المؤلف رحمه الله. يقول: هذا الذي قذف محصنا حده الجلد، قال يجلد. وهذا القاذف لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون حرا، قال حر 80، يعني يجلد 80 جلدة. الحالة الثانية أن يكون رقيقا، قال ورقيق نصفها، وهي 40 جلدة. حتى ولو أنه قذف ثم عتق قبل إقامة الحد عليه، فإنه لا يجلد 80 جلدة، وإنما يجلد 40 جلدة. الحالة الثالثة أن يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، فيقول بحسابه، يعني بقدر ما فيه من الحرية وبقدر ما فيه من الرق ينال عقابه من حد الجلد. وقال: والمحصن هنا، يعني المحصن في باب القذف، وهو مختلف عن المحصن المتقدم في باب الزنا. فمتى يجلد من قذف محصنا؟ يقول: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. يعني إذا قذف الإنسان شخصا محصنا فإنه يجلد. والمحصن هو الحر المسلم، فعلى هذا العبد ليس بمحصن. المسلم فلو قذف كافرا ذميا أو مستأمنا أو نحوه فليس بمحصن، وعلى هذا فلا يجلد. العاقل فلو أنه قذف مجنونا لا يجلد. العفيف يعني العفيف عن الزنا ظاهرا، يعني لا يعرف بوقوعه في الزنا. أما غير العفيف فلا يكون محصنا، فلو قذف شخصا غير عفيف فإنه لا يجلد. فمن قذف محصنا فإنه يقام عليه الحد، ومن قذف شخصا غير محصن فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن يعزره الحاكم. قال: وشرط يعني في إقامة الحد على القاذف كون مثله يطأ، يعني المقذوف، كون مثله أي مثل المقذوف يطأ أو يوطأ، يعني الذي يطأ هو ابن 10 سنين من الذكور فأكثر، والتي توطأ من النساء هي بنت 9 سنين فأكثر. فأما لو قذف من دونهما، يعني لو قذف ابن 7 سنين أو ابن 9 سنين من الذكور أو بنت 8 سنين فأقل أو 9 سنين فأقل أو أقل من 9 سنين، فإنه يعزر قاذفهما ولا يجلد. قال: لا بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، يعني لا يشترط بلوغ المقذوف. ويعزر بنحو، يعني يعزر فيما لو قال نحو يا كافر، لو قال لمسلم يا كافر، أو قال له يا ملعون، أو قال له يا أعور أو يا أعرج، أو نحو مما فيه إيذاء له، ولم يكن صريحا في الزنا، فإنه يعزر ولا يجلد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفصل المتعلق بالتعزير. والتعزير في اللغة مأخوذ من المنع، التعزير مأخوذ من المنع، وفي الاصطلاح ما هو التأديب. يقول: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. بين حكم التعزير أنه واجب، وبين فيما يكون فيه التعزير، قال أنه في كل معصية لا حد فيها من الحدود المتقدمة من جلد أو رجم أو غير ذلك ولا كفارة. وعلى هذا لو كان فيها حد كحد زنا أو سرقة أو شرب خمر فإنه لا يعزر، أو كانت فيها كفارة كالظهار أو الإيلاء فإنه يعزر ولا فإنه لا يعزر. أما إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة فإنه يعزر، مثل ما لو سرق دون النصاب، أو سرق من غير حرز، أو استمتع بامرأة بغير جماع، أو جنى جناية لا قود فيها ولا قصاص، مثل لو صفع إنسانا أو ضربه، أو قذف شخصا بغير الزنا كما تقدم، فهذه تكون فيها التعزير وليس فيها حد، ولا لأنه ليس فيها حد ولا كفار. قال ومرجعه يعني التعزير إلى اجتهاد الإمام يعني الحاكم أو من يقوم مقامه. فالذي يراه الحاكم من التعزير فيما يراه وما يقتضيه حال الإنسان المعزر. والتعزير يكون بالحبس ويكون بالضرب ويكون بالتوبيخ وقد يكون بالعزل من الولايات ونحو ذلك. فصل، وهذا الفصل في حد المسكر. قال المؤلف وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. السكر هو اختلاط العقل، هو اختلاط العقل وهو محرم بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا أو ذكر ضابطا وكل شراب مسكر يعني كثيره يسكر، قال يحرم يعني قليله وكثيره، ما كان يسكر كثيره فإنه يحرم كثيره وقليله مطلقا، يعني سواء كان من العنب أو كان من الشعير أو كان من غير العنب والشعير من أنواع المسكرات، يعني ليست محدودة أو ليست من نوع معين وإنما من أي نوع من أنواع المسكرات فإنه يحرم تناولها وتكون من المسكرات. وسواء شربه بقصد التلذذ أو بقصد أو لدفع عطش أو للتداوي فإنه يكون محرما. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من التحريم فقال إلا لدفع لقمة غص بها، يعني لو أنه أكل لقمة ثم غص وليس أمامه ما يدفع هذه الغصة إلا شرب الخمر فلا يحرم حينئذ ويشربه. قال مع خوف تلف، يعني بشرط أن يكون دفعه للغصة يخاف لو لم يدفع هذه الغصة بشرب المسكر أن يتلف، فحينئذ يجوز له. قال ويقدم عليه بول، يعني لو أن الإنسان غص في لقمة وعنده إما أن يشرب بولا أو يشرب خمرا فإنه يشرب البول في دفع الغصة ويقدم على شرب الخمر. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني ممن يجوز له أن يتناول المسكر هو المكره، فالمكره لو أكره على شرب الخمر فإنه يجوز له حينئذ أن يشرب الخمر. فإذا شربه يعني شرب المسكر أو احتقن به يعني أخذه عن طريق الدبر أو استعط به كما لو أدخله في أنفه، إذا كان مسلما مكلف، قال مسلم مكلف يعني لا صغير ولا مجنون، مختارا يعني ليس بمكره، عالما أن كثيره يسكر فيحد، ثم بين ما هو حده. وهذا يدل على أن العقوبة في شرب المسكر هي حد من حدود الله عز وجل وليس بتعزير، لأن المؤلف قال حد حر 80 وقن نصفها. إذن الحد لا يحرم الحالين، إذا كان حرا فإنه يحد 80 جلدة، وإذا كان قنا عبدا فإنه يحد 40 جلدة، سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا العبد أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا، فكل من كان عبدا فإنه يحد 40 جلدة. قال ويثبت يعني يثبت شرب المسكر بأمور. الأمر الأول الإقرار، قال بإقراره مرة يعني مرة واحدة، إذا أقر أنه شرب الخمر فإنه يحد كقذف، يعني كما أن القذف لا يحتاج إلى أن يقر على نفسه أكثر من مرة بخلاف الزنا في كونه يقر على نفسه 4 مرات أو ما سيأتي في أنه يقر على نفسه مرتين في حد السرقة، فهنا يكفي مرة واحدة يقر على نفسه فيقام عليه الحد. قال أو شهادة عدلين يعني رجلين عدلين، فلا يقام عليه الحد أو لا يثبت شرب المسكر بإقامة أو بشهادة امرأتين ولا بشهادة رجلين غير عدلين سواء كان على الشرب أو على الإقرار به. الأمر الثالث الذي يثبت به حد المسكر أن يرى وهو سكران أو أن يتقيأه، يتقيأ المسكر، فإذا رؤي سكران أو رؤي وهو يتقيأ المسكر فإنه يقام عليه الحد. وحرم عصير ونحوه، يعني سواء كان عصير عنب أو عصير قصب أو غيرها من أنواع العصيرات، يحرم في حالتين. الحالة الأولى إذا غلا، يعني إذا وصل إلى مرحلة الغليان كغليان القدر بأن قذف بزبده، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتناول أن يشربه. الثاني إذا أتى عليه 3 أيام، يعني إذا مر على هذا العصير 3 أيام بلياليهن وإن لم يغلي فإنه يحرم تناوله. قال فصل، وهذا الفصل فيما يتعلق بالسرقة، ثم وسيأتي تعريف السرقة شرعا. قال ويقطع السارق بثمانية شروط. الشرط الأول تحقق السرقة. قال السرقة وهي يعني السرقة تعريفها شرعا أخذ مال معصوم خفية، يعني أخذ مال محترم من إنسان معصوم سواء كان مسلما أو غير مسلم في عن طريق الخفية. وعلى هذا فيقطع مثلا الطرار الذي يشق الجيب أو يشق الكم ويأخذ ما يسقط بعد ذلك من الإنسان أو يجره من جيبه. وكذلك يقطع جاحد العارية التي يمكن إخفاؤها، فهذا يقطع أيضا. ومفهوم وعلم من كلام المؤلف في قوله خفية أنه لا يقطع المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لا يقطع. وكذلك لا يقطع، يعني لا يحصل القطع في أمور: الأمر الأول المنتهب، الثاني المختلس وهو الذي يخطف الشيء الذي يمر به اختلاسا فهذا لا يقطع، الثالث الخائن الذي يؤتمن على شيء ويخفيه، الرابع الغاصب، والخامس جاحد الوديعة أو غيرها من الأمانات الذي يعطى وديعة ثم يجحد أنها عنده، فهذا لا قطع في هذه الأحوال. قال الشرط الثاني: وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، أي وعالما بتحريمه، فيشترط أن يكون مكلفا، وعلى هذا فلا قطع على سارق صغير ولا على مجنون، ويشترط أن يكون مختارا فلا قطع على مكره على السرقة، ويشترط أن يكون عالما بالمسروق وبتحريمه، فلا يقطع الجاهل بوجود المسروق في مكان معين إذا أخذه أو كان جاهلا بتحريم السرقة. الشرط الثالث قال: وكون مسروق مالا محترما، لا بد أن يكون المسروق مال وأن يكون هذا المال محترم، وعلى هذا فلا قطع فيما لو سرق ما ليس بمال كالمحرمات من آلات اللهو أو من خنزير أو من خمر أو من ميتة أو سرق مالا لأنه ليس بمال، ماء لأنه ليس بمتمول، فالمال الماء ليس بمتمول، فلو سرق الإنسان ماء فإنه لا تقطع يده، أو سرق من سارقه، يعني شخص سرق مالا ثم أتى سارق وسرقه من السارق أو سرقه من الغاصب فإنه لا يقطع. الشرط الرابع قال: وكونه يعني المسروق نصابا، لابد أن يبلغ نصابا. ما هو النصاب؟ قال: وهو ثلاثة دراهم فضة، يعني ثلاثة دراهم فضة خالصة، أو ربع مثقال ذهب، يعني ربع دينار من الذهب، والدينار من الذهب هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، فربعها إذا سرقها الإنسان، يعني إذا سرق جرام وربع ربع الجرام فإنه تقطع يده، هذا هو نصابه، أو ما قيمته أحدهما، يعني ما كان من الأثواب مثلا أو الكتب أو نحو ذلك قيمته قيمة 3 دراهم من الفضة أو قيمته قيمة ربع دينار من الذهب. ومتى تعتبر القيمة؟ يعني متى ننظر إلى قيمة الشيء المسروق؟ تعتبر قيمته حال إخراجه من الحرز، لو أنه أخرجه من الحرز وقيمته ربع دينار تقطع يده، لو أنه بعدما أخرجه من الحرز نقصت قيمته عن ربع دينار أيضا تقطع يده. قال: وإخراجه من حرز مثله، يعني لابد في القطع في السرقة أن يخرج هذا النصاب المسروق من حرز مثله، أما لو كان المسروق في غير حرز مثل لو وجد بابا مفتوحا وفيه متاع فأخذه، أو وجد أموالا في كثيرة مرمية في الطريق أو نحو ذلك فإنه لا يقطع لأنه لم يخرجها من حرز مثلها. قال: وحرز كل مال ما حفظ به عادة، والأموال تختلف باختلاف الأموال، فبعض الأموال لابد أن يحرزها الإنسان في الصناديق، وبعضها في الأدراج، وبعضها قد يجعلها في المحاصير مثل الدواب ونحوها، وبعضها قد يجعلها في شباك أو نحو ذلك، فكل مال له طريقته في حفظه باختلاف المال والبلدان، ويختلف ذلك بعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. المقصود أنه لا يقطع إلا إذا سرقه من حرز مثله، أما إذا سرق المتاع أو المال من غير حرزه من حرز دونه فإنه لا يقطع. قال: وانتفاء الشبهة، وهذا الشرط السادس، انتفاء الشبهة، أما إذا كانت ثم شبهة في السرقة فإنه لا يقطع، ومن ذلك لو سرق من مال أبيه وإن علا فإنه لا قطع. إذا لا قطع فيما لو سرق الإنسان من مال أبيه أو من مال أمه أو من مال جده أو جدته، كذلك لا قطع فيما لو سرق من مال ولده أو من الأم من مال ولدها وإن سفل كمال ولد الولد أو بنت الولد أو ابن البنت ونحو ذلك، ولا قطع فيما لو سرق العبد من سيده، وكذلك لا قطع فيما لو سرق أحد الزوجين من الآخر، ولا قطع فيما لو سرق السيد من مال مكاتبه، ولا قطع مثلا فيما لو سرق المسلم من بيت مال المسلمين، كل ذلك لوجود الشبهة فإنه لا يقطع فيها الإنسان. ومثل ذلك لو سرق من غنيمة لم تخمس، أو سرق من مال له فيه شرك في شركة ونحو ذلك، فإنه لا يقطع. الشرط السابع قال وثبوتها، يعني لا بد أن يثبت تثبت السرقة، وثبوتها يكون بأحد أمرين. قال بشهادة عدلين، يعني رجلين عدلين يصفانها، يعني يشترط لصحة شهادتهما وصف السرقة، فيصفان السرقة والحرز والنصاب وجنس النصاب وقدره، يعني جنسه وقدره وما يتعلق بكيفية السرقة، كل ذلك يصفه. الطريقة الثانية لثبوت السرقة قال أو إقرار، يعني أن يقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين، أما لو أقر مرة واحدة فلا يقام عليه الحد، مع وصف، يعني أن يصف السرقة في اعترافه في كل مرة في المرتين، كما يصفها الشاهد الذي شهد على آخر بالسرقة. قال ودوام عليه، أيضا يشترط في الإقرار أن يداوم على إقراره بأن لا يرجع عن إقراره حتى تقطع يده. لو أنه أقر عند الحاكم ثم حكم الحاكم بقطع يده وقبل أن تقطع يده تراجع، فإنها لا تقطع يده، وهذا بخلاف ما لو ثبتت بالبينة، لو ثبتت السرقة ببينة فإنه لا يقبل إنكاره. قال ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يعني لا بد من حصول المطالبة من المسروق منه أو من وكيل المسروق منه أو من ولي المسروق منه إن كان محجورا عليه، بعد ذلك يقطع. أما لو حصلت الشروط السبعة ولم يقم المسروق منه بالمطالبة وإنما تركه، ولا يجب عليه أن يرفعه إلى الحاكم، لكن لو أنه تركه فإنه لا تقطع يده. فإذا وجب، يعني إذا وجب القطع لاجتماع الشروط الثمانية، كيف يكون القطع؟ قال قطعت يده اليمنى، يعني لا تقطع يده اليسرى وإنما تقطع يده اليمنى، من مفصل كفه، من مفصل الكف، يعني الكف هو ما بين المفصل هو ما بين الكف والساعد، المفصل هو ما بين الكف والساعد، يقطع من هذا المكان. قال مفصل كفه وحسمت، وتحسم وجوبا، وحسمها يكون بوضعها، يعني وضع مقطع مكان القطع في زيت مغلي، هكذا تحسم اليد. فإن عاد، يعني فإن عاد في السرقة، قطعت رجله وليست يده اليسرى وإنما تقطع رجله اليسرى وليست اليمنى، الرجل اليمنى، إذن تقطع أولا اليد اليمنى. إذا عاد في السرقة تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، يعني تقطع من مفصل الكعب ويترك له العقب حتى يستطيع المشي عليه. وحسمت، يعني تحسم أيضا وجوبا. فإن عاد، يعني المرة الثالثة في السرقة، حبس حتى يتوب، ويحرم حينئذ قطع يده أو رجله الثالثة، يعني لو عاد مرة ثالثة فإنه يحبس فقط حتى يتوب. ومن سرق ثمرا أو مثله، لو سرق جمارا أو سرق طلعا، قال أو ماشية، يعني سرقها من مرعى من غير حرز، يعني لم وهي في الرعي سرقها، فما عقوبته؟ هذا لا يقطع، لا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز، مثل ما لو أخذ الثمر من رؤوس النخل من بستان أو من رؤوس الشجر في بستان ولو كان عليه حائط، فإنه لا يقطع، وإنما يقول المؤلف غرم قيمته، يعني غرم قيمة المسروق مرتين ولا قطع، غرم قيمة المسروق مرتين. لو أنه سرق بعيرا قيمته 100 دينار فإنه يغرم قيمته مرتين، يعني 200 دينار. ومفهوم كلام المؤلف أنه لا تضعيف في غير الثمر والطلع والماشية، بل يضمن فيما لو سرق من غير حرز بقيمته، إن كان متقوما فبقيمته وإن كان مثليا فبمثله، لكن التضعيف لا يكون إلا فيما ذكره المؤلف من الثمر والكثر الذي والطلع والماشية. قال ومن لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به زمن مجاعة غلاء، يعني بسبب مجاعة حصل أو حصل غلاء بسبب المجاعة، شخص ما وجد ما يشتريه أو وجد ما يشتريه ولكنه مرتفع السعر جدا بسبب وجود المجاعة، قال لم يقطع بسرقة، فلو سرق في هذه الحال فإنه لا يقطع. قال فصل وقطاع الطريق أنواع، هذا فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق هم مكلفون ملتزمون من المسلمين أو من أهل الذمة ولو من النساء، يتعرضون للناس بسلاح، بأي نوع من أنواع السلاح حتى ولو كان عصا أو حجر، وسواء كان ذلك في صحراء أو في بنيان، وفي بر أو في بحر، فيتعرضون للناس فيغصبون أموالهم المحترمة مجاهرة وليس عن طريق السرقة وإنما مجاهرة. فهؤلاء هم قطاع الطريق، هؤلاء هم قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس بالسلاح في أي مكان كان ويغصبون منهم الأموال جهارا وليس سرقة. هؤلاء قال المؤلف أنهم على أنواع، وهم أربعة أنواع. قال: فمن منهم قتل مكافئا، يعني من أراد أن يأخذ ماله فقتله، يعني قتله أو غيره، سواء كان المقتول مكافئا للقاتل أو غير مكافئ للقاتل، هذا معنى قوله أو غيره. كولد، يعني لو أن الولد قتله أبوه، الأب لا يقتل بابنه، لكن الأب لو قتل ابنه في الحرابة فإنه يقتل به ويترتب عليه الأحكام الآتية. قال: وأخذ المال. إذن هذه الحالة الأولى، أن يقتل ويأخذ المال، ما الذي يترتب عليه؟ قال: قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. إذن الأمر الأول أنه يقتل، يقتل وجوبا حتى ولو عفى ولي المقتول، إذن لا يسقط بالعفو. الأمر الثاني قال: ثم صلب مكافئ، إذن إذا كان مكافئ لا فإنه يصلب، أما إذا كان غير مكافئ لا فإنه لا يصلب حتى يشتهر، يعني يصلب حتى يشتهر ولا يقطع مع القتل أو الصلب. النوع الثاني قال: ومن قتل فقط، يعني ولم يأخذ المال وإنما قتل فقط، هو قتل قصد المال ولكنه لم يأخذ المال، فإما هربا أو هرب منه بعد أن قتله أو نحو ذلك، فقال قتل حتما، يعني قتل وجوبا ولا أثر لعفو الولي ولا صلب، يعني يقتل ولا يصلب. النوع الثالث قال: ومن أخذ المال فقط، يعني لم يقتل وإنما أخاف بسلاحه ولم يقتل وإنما فقط أخذ المال، قال قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، يعني كل واحد من المحاربين تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، يعني لا ينتظر حتى تندمل الأخرى، وإنما تقطع يده ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى ثم تحسم. قال: وحسمتا وجوبا وخلي، حسمتا يعني وجوبا وخلي، يعني يترك يخلى سبيله. النوع الرابع قال: وإن أخاف السبيل فقط، يعني أخاف الطريق، لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخاف الناس، هذا لا يقتل ولا يصلب. قال: نفي وشرد، يعني يطرد حتى ولو كان عبدا ملكا لغيره فإنه يطرد ويشرد بحيث لا يترك لا تأويه بلد، وإنما يطرد من بلد إلى بلد فيصبح يتنقل دون أن تأويه بلد حتى تظهر توبته عن قطع الطريق. قال: وشرط، يعني يشترط لوجوب الحد على المحارب شروط وهي ثلاثة. الشرط الأول ثبوت ذلك، يعني ثبوت ذلك الذي هو قطع الطريق ببينة أو إقرار مرتين مثل السرقة. الشرط الثاني وحرز، يعني بأن يأخذه من حرزه بحيث يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، مثلا شخص بالقافلة فأخافه بالسلاح وهدده وأخذه من يده، فهذا حرز مثله فتقطع طريقه. وأما لو كان قاطع الطريق قد وجده مطروحا في الأرض أو أخذه من سارقه لأنه ليس من حرز، أو كان الإنسان منفردا عن القافلة لم يخف القافلة وإنما وجد شخصا منفردا عن القافلة فمسكه وأخذ منه ماله، هذا لا يكون محاربا. الشرط الثالث بلوغ النصاب. قال: ونصاب، وهو النصاب الذي تقطع اليد فيه في السرقة، وليس المقصود أن يبلغ النصاب عند كل واحد من المحاربين، بل لو كان عدد المحاربين عشرة وسرقوا ربع دينار من الذهب فإنها تقطع أيديهم جميعا على ما تقدم تفصيله. إذن المقصود بلوغ النصاب من مجموع المحاربين. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني شخص كان قاطع طريق ثم تاب قبل أن نقدر عليه، قال سقط عنه حق الله تعالى، يعني من نفي أو من قطع يد ورجل أو من صلب، هذه من حقوق الله، أو تحتم قتل يعني بحيث لا يرجع إلى عفو الولي أو عدم عفوه، هذه حقوق لله عز وجل تسقط ولا يؤخذ بها. قال: وأخذ بحق آدمي، يعني لو قتل نفسا فإنه يكون لوليه إما القصاص والقود وإما الدية وإما العفو، وكذلك في الأموال أو في الجراح إلا إذا عفى عنها الولي. ومفهوم كلام المؤلف أنه لو تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء مما وجب عليه. قال: ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، يعني من وجب عليه حد من الحدود المتقدمة سواء من سرقة أو من زنا أو من قذف أو غير ذلك، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الحد لله تعالى مثل حد السرقة وحد الزنا، فهذا إذا تاب قبل ثبوته عند الحاكم فإنه يسقط عنه ولا يؤاخذ به، يسقط عنه بمجرد التوبة. أما إذا ثبت عند الحاكم ثم تاب فإنه لا يسقط عنه الحد. يعني لو تاب بعد، تاب عن الزنا أو تاب من السرقة بعد أن ثبت عند الحاكم فإنه يؤاخذ به ويحد. الحالة الثانية إذا كان الحد لآدمي مثل حد القذف أو ما تقدم في الجنايات من القتل فإنه لا يسقط حق الآدمي. قال: ومن أريد ماله، وهذا مما يتعلق بدفع الصائل، فيقول من أريد ماله يعني من أريد أخذ ماله حتى ولو كان قليلا، أو نفسه يعني بقتل أو فعل الفاحشة به من رجل أو امرأة، أو حرمته كأمه أو أخته أو زوجته أو بنته لقتلها أو لفعل الفاحشة بها. قال: ولم يندفع المريد إلا بالقتل. مفهوم الكلام أنه له أن يدفعه، أن يدفع، أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته، ويدافع بالأسهل فالأسهل. فإذا اندفع بالأسهل حرم أن تدافعه بالأصعب. يعني لو أن الإنسان أراد أن يعتدي على مالك لا يجوز لك أن تبادره بالقتل إذا كنت تستطيع أن تدفعه بأقل من القتل، ولو دفعته بالقتل فإنك تغرم. قال: ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح حينئذ قتله، ولا ضمان، يعني لا ضمان على من دافع عن نفسه عن من الصائل. قال: والبغاة، وهذا فصل فيما يتعلق بقتال أهل البغي. والبغي في اللغة مأخوذ من الجور والظلم، والمراد به هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه، الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتد عليه. قال: والبغاة ذو شوكة، يعني ذو شوكة ومنع وقوة. أما إذا كانت لم تكن لهم شوكة ومنع مثل عدد قليل ونحوهم فهو لا حكم، حكم قطاع الطريق. إذا لابد أن يكون البغاة لهم شوكة ومنع يخرجون على الإمام ولو كان الإمام غير عادل، يقومون بالخروج على الإمام بتأويل سائغ، يعني لهم تأويل سائغ سواء كان هذا التأويل صحيحا أم خطأ، لكن المقصود أن خروجهم بتأويل سائغ مقبول، سائغ يعني مقبول سواء كان صحيحا أو خطأ. وحتى ولو لم يكن فيهم شخص مطاع أو كانوا في طرف ولاية أو كانوا في موضع يتوسط ولاية الإمام فهؤلاء هم البغاة. فيقول المؤلف: فيلزمه، يعني يلزم الإمام مراسلتهم ويسألهم عما ينقمون منه، وإزالة، يعني ويجب على الإمام إزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. يعني إذا ذكروا للإمام شبهة معينة حصلت يلزمه أن يبين لهم، وإذا ذكروا له مظلمة يجب عليه أن يبين لهم وأن يزيلها إذا كانت صحيحة، فيجب عليه أن يزيل الشبهة والمظلمة، ولا يجوز له أن يقاتلهم قبل ذلك، ولا يجوز له أن يقاتلهم قبل إلا إذا خاف من شرهم، فيجوز حينئذ أن يقاتلهم. قال: فإن فاؤوا، يعني إذا رجعوا عن البغي وطلب القتال، فإذا فاؤوا فإنه يتركهم، وإن لم يفيئوا قال: وإلا قاتلهم قادر، يعني إذا قاتلهم الإمام وجوبا إذا كان قادرا. أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يقاتلهم وإنما يؤخر القتال إلى القدرة، ويجب على رعيته أن يعاونوه على حربهم. قال: فصل، وهذا الفصل في أحكام المرتد. والمرتد مأخوذ في اللغة من الرجوع، المرتد مأخوذ في اللغة من الرجوع، فالمرتد هو الراجع، وفي الشرع هو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا. وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب. يقول المؤلف: والمرتد، يعني تعريفه شرعا، من كفر طوعا، كفر إما بأحد أمور أربعة: بالنطق أو بالاعتقاد أو بعمل أو بالشك. فإذا حصل منه الكفر طوعا لا كرها قال: ولو مميزا، فالمميز تصح ردته. لو كان إنسانا مميزا دون البلوغ وهو مسلم ثم ارتد فإن الردة تصح منه وتترتب عليها أحكامها، تصح يعني لا ليس بمعنى أنها تجوز وإنما بمعنى أنها تترتب عليها الأحكام التي سيذكرها المؤلف. قال: بعد إسلامه، يعني ولو كان إسلامه إذا كان مسلما ثم كفر فإن هذا هو المرتد، هذا إذا كان مختارا وطوعا كما قال المؤلف. أما إذا كان مكرها فإنه لا يعتبر مرتدا إلا إذا كان قد أكره على الإسلام بحق، مثل شخص مجوسي أو مثل شخص لا تقبل منه الجزية فقيل له إما أن نقاتلك وإما أن تسلم فأسلم كرها، فهذا إسلامه بحق، فلو أنه ارتد بعد ذلك صحت ردته وتترتب عليه الأحكام. قال: فمتى ادعى النبوة، يعني ادعى بأنه نبي أو صدق مدعي النبوة أو سب الله والعياذ بالله أو سب رسوله والعياذ بالله أو جحده، يعني جحد ربوبية الله أو وجوده أو وحدانيته أو ألوهيته أو صفة من صفاته تبارك وتعالى من الصفات الثابتة المعلومة. وقال بعض الحنابلة رحمهم الله يشترط أن تكون الصفة متفق عليها مثل ابن عقيل قال يشترط أن تكون الصفة متفق عليها مثل العلم والحياة أو كتابا أو شيئا من كتاب الله عز وجل. بعض الآيات من كتاب الله أنكرها أو رسولا يعني رسولا مجمعا عليه ليس برسول مختلف فيه مثل ذي القرنين أو ملكا أو إحدى العبادات يعني جعل إحدى العبادات الخمس أنكر الصلاة وأنكر الزكاة أو الطهارة مثلا قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه يعني ليس حكما خفيا حتى ولو كان مجمعا عليه هذا لا يكون مرتدا لكن الحكم الظاهر مثل تحريم الخنزير وتحريم شرب الخمر وتحريم الزنا أو إباحة شرب الماء وإباحة أكل الخبز هذا أمر مجمع عليه وهو ظاهر بين المسلمين لو أنكره وهذا الأمر مما أجمع الناس عليه مثل ما تقدم التمثيل به فإنه يكون مرتدا أما لو أنكر حكما مجمعا عليه ولكنه ليس بظاهر مثل أن بنت الإبن ترث مع البنت بنت الصلب السدس هذا تقدم في المواريث وهذا مجمع عليه ولكنه ليس بظاهر بل يخفى على كثير من المسلمين فلو أنكره الإنسان فإنه لا يكون مرتدا. قال ما الذي يترتب عليه لو حصل منه ذلك كفر يعني فيستتاب ثلاثة أيام يعني يستتاب وجوبا يجب علينا أن نستتيبه ثلاثة أيام ولا يجوز أن نقيم عليه الحد مباشرة. قال فإن لم يتب قتل ولا تقبل ظاهرا يعني التوبة ممن وقع في بعض الأمور التي سيذكر المؤلف لا تقبل منه التوبة ظاهرا أما فيما بينه وبين الله فإنها إذا تاب وصحت توبته فإنها تقبل لكن في أحكام الدنيا من القتل وثبوت الإرث والصلاة عليه ونحو ذلك فهذا لا يثبت في ماذا؟ قال أولا في سب ممن سب الله أو رسوله والعياذ بالله لو أن الإنسان سب الله أو سب رسوله ثم قال تبت عن ذلك فإننا لا نقبل منه وإنما نقيم عليه الحد ونحكم عليه بالردة ولا نقبل منه فيقتل ولا يصلى عليه وينتفي توريثه وإلى آخره من أحكام المرتدين لكن بينه وبين الله إذا صدق في توبته فأمره إلى الله. قال الأمر الثاني أو تكررت ردته يعني ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب فهذا لا يقبل منه مرة أخرى. قال ولا من منافق المنافق المقصود به هنا الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر فهذا لا تقبل توبة منه ظاهرة. قال وساحر هذا الرابع الساحر الذي يكفر بسحره لا تقبل منه التوبة ظاهرا. وعندنا ضابط كل من لا تقبل توبته ظاهرا فإنه يقتل بكل حال ولا يستتاب يعني لا نستتيبه ثلاثا وإنما نقتله مباشرة. قال وهي وتجب التوبة من كل ذنب يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب يقع فيه سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا. قال وهي ما هي التوبة ذكر المؤلف أربعة أمور في التوبة إقلاع وهو ترك الذنب وندم يعني الندم بالقلب وعزم أن لا يعود يعني أن لا يعود إلى الذنب والأمر الرابع مع رد مظلمة إذا كان قد أخذ من إنسان مظلمة من مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن لم وإن كان عاجزا عن معرفته يعني نسي من هو صاحبه فإنه يتصدق عنه بنيتها بالنية كما تقدم معنا. ويشترط أيضا في التوبة من البدعة الاعتراف بها وبيانها للناس أما أن الإنسان يقع في بدعة ثم يخبر من معه من حوله بأنه قد تاب من هذه البدعة فإنه لا يقبل منه. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف يعني لا يشترط لصحة التوبة أن يذهب إلى من اغتابها فيستحل منه أو يذهب إلى من قذفها فيستحل منه أو يذهب إلى من شتمه فيستحل منه لا يشترط ذلك ولا يشترط حتى إعلامه يعني لا يشترط أن يستحله بحيث يطلب منه أن يحلله ولا يشترط حتى في التوبة أن يعلمه بأنه قد اغتابه وإنما يدعو له ويستغفر له. قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في الأطعمة والأطعمة مأخوذ من الطعام هو ما يؤكل ويشرب. قال ضابط وكل طعام طاهر يعني لا بنجس أو متنجس لا مضرة فيه يعني ليس كسم ونحوه حلال وأصله الحل. إذن الضابط أن كل طعام طاهر لا يضر فإنه حلال. ثم بين المؤلف رحمه الله جملة من الأطعمة ومن الأشربة المحرمة وهي في ضوابط. الأول قال نجس يعني كل نجس من دم قال كدم وميتة. الثاني ومضر مثل السموم ونحوها فهذه محرمة ومثل الدخان اليوم ونحوها. قال ومن حيوان بر يعني يحرم أيضا من حيوان بر وهذا الأمر الثالث من الضوابط. قال: ما يفترس يعني ينهش بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، ابن آوى شبيه بالكلب. لا ضبع، يعني هذه كلها يحرم تناولها. أما الضبع فإنه لا يحرم تناوله بل يباح وإن كان له ناب، فيباح تناوله، هذا مستثنى مما له ناب. الرابع قال: ومن طير، يعني يحرم من الطيور ما يصيد بمخلبه كعقاب وصقر مثلها البومة والحدأة وغيرها. الضابط الخامس: ما يأكل الجيف كنسر ورخم ورخم طائر يشبه النسر في الخلقة، وكذلك الغراب الأسود الكبير، هؤلاء يأكلون الجيف فيحرم تناولهم. السادس قال: وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، يعني ما كانت تستخبثه العرب من الأطعمة فإنه يحرم تناولها، مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الأمثلة. الأمر السابع قال: وما تولد من مأكول وغيره، يعني إذا كان شيء متولد من محرم الأكل ومن مباح الأكل، مثل البغل، قال كبغل، البغل متولد من الخيل الذي يجوز أكلها، ومن الحمار الوحش، حمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، فالمتولد منه وهو البغل هذا لا يجوز تناوله. مثل ذلك السمع المتولد من الذئب والضبع لا يجوز تناوله. هذه سبعة أمور. أيضا نضيف إليها الخنزير وهو الثامن. التاسع الحمر الأهلية. العاشر الآدمي. الحادي عشر كل ما أمر الشارع بقتله كالفواسق مثل الفأر والحية والعقرب، أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والنمل والنحل ونحو ذلك. هذه 11 ضابطا فيما يحرم تناوله، وما عدا ذلك فإنه يباح تناوله. قال: ويباح حيوان بحر كله، يعني كل حيوان لا يعيش إلا في البحر فهذا يباح تناوله مطلقا. مفهوم كلام المؤلف أن الحيوان الذي يعيش في البر والبحر مثل السلحفات ومثل السرطان فهذا لا يباح إلا بالتذكية، ويأخذ حكم حيوان البر، يأخذ حكم حيوان البر. أما الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر فهذا الذي يباح تناوله. ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور، قال: سوى ضفدع وتمساح وحية. هذه الأمور الثلاثة وهي من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه، ومع ذلك يحرم تناولها. قال: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم، يعني من اضطر إلى تناول الحرام بأن خاف التلف إن لم يأكل، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، إلا إذا كان في سفر معصية مثل لو كانت قاطعة طريق أو عبد آبق فهذا لا يحل أن يأكل شيء من المحرمات. لكن من اضطر بأن خاف التلف فقال أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه، يعني يجوز له حينئذ أن يأكل من المحرمات ما إلا إذا كانت مما يضر من السم، لأنه لو تناول السم فإنه هذا سيعجل في موته. قال: والمقدار الذي يجوز له أكله ما يسد رمقه، يعني أن يبقي روحه ويبقي قوته ويأمن معه من الموت، ولا يجوز له أن يزيد على ما يسد الرمق، وليس له أن يأكل حتى يشبع. قال: ويلزم، يعني ويجب على المسلم، قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، يعني يجب على المسلم أن يضيف المسلم مجانا دون أن يأخذ منه شيئا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المضاف مسلما، أما إذا كان غير مسلم فإنه لا يجب أن يضيفه. الشرط الثاني أن يكون مسافرا، أما المقيم فلا يجب عليك أن تضيفه. الشرط الثالث أن يكون ذلك في قرية من القرى، لا أما إذا كان في مصر من الأمصار التي فيها الفنادق وفيها الأماكن التي ينزل فيها الناس وفيها المساجد الكبار وفيها الأماكن التي يمكن الإنسان أن يقيم فيها فهذا لا يجب على الإنسان أن يضيف المسلم الذي أتاه. قال: مقدار الضيافة أو مدة الضيافة الواجبة، قال: يوم الولية، أما وما زاد على ذلك فهو مستحب. والقدر الذي يجب، قال: قدر كفايته، يعني قدر كفاية المضاف. وتسن يعني الضيافة ثلاثة أيام. قال: فصل، وهذا الفصل في أحكام الذكاة. والذكاة في اللغة مأخوذة من تمام الشيء، وهي في الشرع ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح الأكل بقطع حلقوم أو مريء. قال: لا يباح حيوان يعيش في البر، يعني في حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه، يعني مما لا نفس له سائلة مما يباح أكله إلا بذكاته. لا يباح حيوان يعيش في البر إلا بتذكيته، وسيأتي كيف يذكي. وخرج من ذلك في كلام المؤلف الجراد ونحوه، فهذا لا يشترط تذكيته وإنما يؤكل حتى ولو لم يذكى. وخرج أيضا حيوان البحر لأنه قال يعيش في البر، أما إذا كان يعيش لا يعيش إلا في البحر فتقدم بأنه يباح. قال وشروطها يعني وشروط صحة الذكاة أربعة. الشرط الأول أهلية الذابح أو أهلية الناحر. قال كون ذابح عاقلا، هذا معنى الأهلية، كونه عاقلا مميزا، إذن أن يكون عاقلا مميزا. وعلى هذا لا يصح ذبح من المجنون، ولا يصح الذبح من السكران لأنه ليس بعاقل، ولا يصح الذبح من طفل ليس بمميز. قال ولو كتابيا، يعني حتى ولو كان كتابيا سواء كان ذميا أو حربيا هذا يصح ذبحه وتحل ذبيحته، سواء كان عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى عدلا أو فاسقا، هؤلاء كلهم تحل ذبائحهم. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تحل ذبيحة غير الكتابي مثل الوثني والمجوسي أو الزنديق والمرتد، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. الشرط الثاني والآلة، وهي كل محدد، يعني محدد ينهر الدم بحده حتى لو كان حجرا أو خشبا، إذا كان محددا وينهر الدم به فإنه تحل به الذبيحة. حتى وقال ولو كان من فضة أو من ذهب أو من عظم، استثنى المؤلف من المحدد قال غير سن وظفر، فلو ذبح بسن أو بظفر فإنها لا تحل الذبيحة، سواء كان هذا السن والظفر لإنسان أو غيره متصل أو منفصل. قال وقطع حلقوم ومريء، هذا الشرط الثالث. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب. قال وسن قطع الودجين، الودجين هما عرقان محيطان بالحلقوم في العنق، هذا لا يشترط قطعه وإنما يستحب. قال وما عجز عنه، يعني شيء من الحيوانات عجز عن ذبحه، مثل قال كواقع في بئر، يعني لو عنده دجاجة وقعت في بئر أو شاة وقعت في بئر. قال ومتوحش، يعني عنده ناقة توحشت وأصبح لا يستطيع أن يمسكها، ومترد من مكان عال. قال يكفي جرحه حيث كان من بدنه، يعني حكمه يكون مثل الصيد. قال فإن أعانه غيره ككون رأسه في ماء ونحوه لم يحل، يعني إذا ذبح حيوان فأعان، لو ذبح حيوان بجرحه، لو ذبح حيوانا بجرحه كما لو ترد من علو فجرحه بسهم أو بسيف فوقع في ماء ومات، فأعانه الماء يعني الغرق أعانه على الذبح، يعني ونحوه، يعني مما يقتل لو انفرد، مما يقتل لو انفرد كالغرق في الماء أو السقوط من علو ونحو ذلك. قال لم يحل أكله، يعني لا يحل أكله، وحتى ولو جرحه القاتل حتى لو جرحه الإنسان جرحا قاتلا. الشرط الرابع والأخير قال وقول بسم الله، وهي التسمية، قول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها، لا يصح لو قال بسم الرحمن أو باسمك ونحوه. قال عند تحريك يده، يعني عند تحريك الذابح يده أو عند النحر، فعند التحريك يقول بسم الله. قال وتسقط، يعني التسمية سهوا لا جهلا، يعني لا تسقط جهلا ولا تسقط عمدا، فإذا ترك التسمية جهلا بأنه يجب أن يسمي ثم علم فإن الذبيحة لا تحل، أو تركها عمدا فإن الذبيحة لا تحل، لكنه لو ذبح ثم بعد أن ذبح تذكر بأنه قد نسي أن يسمي فإن الذبيحة تكون حلالا. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، يعني لو أن شاة في بطنها جنين، الشاة مأكولة والجنين في بطنها مأكول، فذكاة الجنين الذي في بطن أمه هو ذكاة أمه، فلو ذبح أمه فإن الجنين الذي في بطنها يكون حلالا. قال وكرهت، يعني بعض الأمور المكروهة في الذكاة، قال بآلة كالة، يعني لا تقطع جيدا، وحدها بحضرة مذكى، يعني يكره أن يحد الآلة، وحدها يعني الآلة بحضرة حيوان مذكى. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يعني يكره أن يسلخ الحيوان المذبوح أو أن يكسر عنقه قبل أن تزهق روحه، ومثل ذلك نتف الريش أو قطع بعض أعضائه، هذا كله مكروه، لكنه لو فعل فقد أساء، نعم لكن تحل ذبيحته. قال ونفخ لحم لبيع، يعني يكره له أن ينفخ اللحم ليبيعه حتى يتبين بأنه كبير أو نحو ذلك. قال وسنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، يعني هذه بعض المستحبات في التذكية. الأمر الأول أن يوجهه إلى القبلة، يجعل وجهه إلى القبلة، يجعل وجه المذكى إلى القبلة، ويكره إلى غير القبلة. قال وعلى شقه، يعني يستحب أن يجعله على شقه الأيسر وليس على شقه الأيمن. قال ورفق به، يعني يسن أن يرفق به المذكى. وتكبير، يعني أن يكبر مع التسمية، يقول بسم الله والله أكبر. قال المؤلف فصل، وهذا الفصل في الصيد، وهو في الشرع اقتناص حيوان حلال مستوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك، فيقول الصيد مباح، وهذا بالإجماع الصيد مباح، لكنه يكره إذا كان لهوا ويحرم إذا كان فيه تعدي على الآخرين مثل الدخول في مزارعهم أو أموالهم. إذن الأصل في الصيد أنه مباح، يستثنى من ذلك حالتين: الحالة الأولى يكون مكروها إذا كان لهوا، الحالة الثانية يكون محرما إذا كان فيه تعدي على الناس. طيب، شروطه أربعة، يعني شروط إباحة الصيد، أن يكون الصيد مباحا يشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول قال كون صائد من أهل ذكاة، يعني ممن تحل ذبيحته، من مسلم أو كتابي، إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة مثل السمك أو الجراد، هذا لا يفتقر إلى ذكاة، فصيده أيضا لا يفتقر أن يكون الصائد من أهل الذكاء. الشرط الثاني والآلة، قال وهي نوعان: آلة ذكاة يعني المحدد المتقدم ذكرها في التذكية، وهو المحدد، ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذكاة. أما لو قتل بثقله أو بحصى مثلا أو بعصى ولم يكن فيه جرح بالمحدد، فإن الصيد لا يحل. النوع الثاني من الآلات قال أو جارح معلم، والجارح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يصيد بنابه مثل الكلب أو الفهد ونحوه، هذا يشترط في كونه معلما، قال أو جارح معلم. هذا الجارح الذي يصيد بنابه يشترط في كونه معلما ثلاثة شروط، قال وهو أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا قلت له اذهب ذهب، وينزجر إذا زجر، يعني إذا طلبت منه أن يسرع في العدو فإنه يسرع أيضا في العدو، وإذا أمسك لم يأكل، وإذا أمسك لم يأكل، يعني لو أمسك الصيد فإنه لا يأكل من هذا الصيد، فإن أكل منه فإنه لا يباح، لو أكل منه الكلب أو الفهد فإنه لا يباح الصيد. القسم الثاني إذا ما يصيد بمخلابه مثل النسر أو الصقر ونحوها، هذا يكون معلما بالشرطين الأولين، وهو إذا استرسل أرسل، وإذا انزجر زجر. أما الأكل فإنه ليس بشرط. قال المؤلف وإرسالها قاصدا، يعني لابد الشرط الثالث قصد الفعل، يعني إذا أرسلها بقصد الصيد. فلو استرسل جارح بنفسه، لو ذهب الكلب لوحده أو سقط السهم من يد الإنسان دون قصد فقتل صيدا لم يحل، يعني لم يحل الصيد. يستثنى من ذلك لو أن الكلب استرسل بنفسه ثم زجره فانزجر، أو أوقفه عن العدو ثم أرسله مرة أخرى فوقف واسترسل، حينئذ تباح ذبيحته. قال الشرط الرابع والتسمية عند رمي، يعني عند رمي السهم ونحوه، أو إرسال، يعني إرسال الجارحة، ولا تسقط بحال. التسمية هنا تختلف عن تسمية في الذبح. الذبح تسقط في السهو، هنا في الصيد لا تسقط في السهو. وقال وسن تكبير معها، يعني مع التسمية يسن أن يكبر. قال ومن أعتق صيدا بحيث أرسله وقال أعتقت هذا الصيد، أو أرسل بعيرا أو غيره مثل البقرة، لم يزل ملكه عنه، يبقى في ملكه حتى ولو تركه، وليس لأحد أن يأخذه بمجرد إعراض الآخر عنه. قال رحمه الله تعالى باب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهي في اللغة الحلف والقسم، وفي الشرع هي توكيد محلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. يقول المؤلف تحرم، يعني تحرم اليمين ولا تنعقد بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، يعني تحرم اليمين فيما لو قال بغير اسم الله، فاليمين لا تنعقد إلا إذا كانت باسم الله أو بأحد أسمائه، كما لو قال والله وبالله وتالله أو الرحمن أو الخالق، أو بصفة من صفاته كما لو قال وعزة الله وعزة الله ووجه الله وكلام الله، أو بالقرآن قال والقرآن، أو بسورة من القرآن، أو بالمصحف، فتنعقد حينئذ اليمين. أما إذا كانت بغير ذلك فإنه يكون محرما، فالحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك بالله تبارك وتعالى، ولا تجب فيه الكفارة. فلو حلف بولي من الأولياء أو نحو ذلك فإنه محرم وشرك، ولا تجب به الكفارة. وأما الحلف بالطلاق أو بالعتاق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ونحو ذلك، فإذا قصد به الحلف أو إن لم تفعل كذا طلقت امرأتي ونحو ذلك، فهذا مكروه على المذهب. قال فمن حلف وحنث، يعني من حلف يمينا بالله وحنث بهذه اليمين، كما سيأتي في معنى الحنث في كلام المؤلف، يعني ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، هذا هو الحنث. قال وجبت عليه الكفارة، يعني وجبت على الحالف الكفارة، وسيأتي ما هي الكفارة. قال ولوجوبها، يعني ولوجوب كفارة اليمين، أربعة شروط. الشرط الأول قصد عقد اليمين، يعني أن يقصد عقد اليمين، وعلى هذا فلا تنعقد اليمين إذا كانت لغوا بأن سبقت على لسان الحالف، كما لو قال لا والله وبلا والله ونحو ذلك. الثاني لا تنعقد أيضا اليمين إذا كانت من غير القاصد، كنائم أو من صغير أو مجنون أو مغمى عليه ونحو هؤلاء. الشرط الثاني قال وكونها على مستقبل، يعني كون اليمين المنعقدة على مستقبل، والمقصود أن باليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث، التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك باشتمالها على وصفين. الوصف الأول أن يكون الحلف على أمر مستقبل كما قال المؤلف وكونها على مستقبل، فعلى هذا قال المؤلف فلا تنعقد على ماضي، واليمين على الماضي أيضا على نوعين. النوع الأول قال المؤلف كاذبا عالما به، يعني عالما بكذبه، وهي الغموس، يعني اليمين الغموس، كأن يحلف على أمر ماض يقول والله ما فعلت كذا وهو يعلم بأنه قد فعله أفعله، أو والله لم أفعل كذا أو والله فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعل، فهذه اليمين الغموس وهي من الكبائر، هذه لا تنعقد ولا تجب بها الكفارة. فلو قال الإنسان والله لم أذهب إلى كذا أو لم أفعل كذا أو فعلت كذا في أمر ماض وهو يعلم بأنه لم يفعل، فهذه يمين غموس لا تنعقد اليمين ولا تجب بها الكفارة. إذن الوصف الأول في اليمين المنعقدة، يعني إذن الشرط الثاني أن تكون اليمين منعقدة وهي التي يمكن فيها البر والحنث، وهذا وتكون منعقدة باشتمالها على وصفين. الوصف الأول أن يكون الحلف على أمر في المستقبل وليس على أمر في الماضي. الأمر في إذا كان في الماضي فهذا أيضا لا يخلو من أمرين أو على نوعين، اليمين الغموس، والنوع الثاني وقال المؤلف ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، يعني لا تنعقد فيما لو حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه ثم يتبين بخلافه، كما لو قال والله ما فعلت كذا يظن أنه لم يفعله حقيقة ثم يتبين بأنه قد فعله، هذا لا يحنث ولا كفارة عليه. أو يقول والله لم يسافر فلان ويظن بأنه لم يسافر ثم يتبين بأنه قد سافر، فهذا لا يحنث ولا كفارة عليه. الوصف الثاني لليمين المنعقدة أن تكون اليمين وأن يكون الحلف على أمر ممكن، فأما إن علقه على أمر مستحيل فإنها لا تنعقد أيضا، وهذا معنى قول المؤلف ولا على فعل مستحيل، يعني ولا تنعقد اليمين على إن علقها على فعل مستحيل. قوله ولا على فعل مستحيل أي إن علق اليمين أو علق الحلف على فعل أمر مستحيل، كما لو قال والله إن طرت في السماء فعلي كذا وكذا، أو قال والله إن قلبت الحجر ذهبا سافرت ونحو ذلك، فهذه يمين لغو ولا كفارة فيها، لأنه علق الحلف على فعل أمر مستحيل وهو لن يفعل هذا الأمر المستحيل، وحينئذ فتكون اليمين لغو ولا كفارة فيها. إذن الشرط الثاني هو أن تكون اليمين منعقدة على التفصيل الذي تقدم بيانه. الشرط الثالث قال وكونه حالف مختارا، يعني مختار اليمين فلا تنعقد من المكره. الشرط الرابع حنثه، يعني حنثه في اليمين، حينئذ تجب الكفارة. ما هو الحنث؟ قال بفعل ما حلف على تركه، قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها، هذا الحنث، أو ترك ما حلف على فعله، قال والله لا أدخلن دار فلان ثم لم يدخلها، فهذا قد حنث في في في حلفه. فإن لم يحنث فلا كفارة عليه، قال والله لن أدخل دار فلان اليوم ولم يدخلها، فهذا لا كفارة عليه. قال غير مكره أو جاهل أو ناس، يعني يشترط للحنث في اليمين أن يكون غير مكره على فعل ما حلف على تركه مثلا، أو إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يفعل مكرها أو لم يفعله جاهلا أو لم يفعله ناسيا فإنه لا يحنث. إذا من حلف على أن يدخل دار فلان ثم دخلها مكرها هذا لا يحنث، أو دخلها وهو جاهل بأنها دار فلان هذا لا يحنث، أو دخلها وهو ناس بأنها دار فلان فهذا لا يحنث. إذن لا بد في الحنث أن يفعل أن يكون حنثه وهو غير مكره وغير جاهل وغير ناس. ثم بين المؤلف بأن الحنث في الحلف لا يخلو من خمسة أحكام، يعني هل يجوز له أن يحنث لو قال والله لا أدخل دار فلان أو والله لا أفعل كذا، هل يجوز له أن يحنث أو لا يجوز؟ هذا لا يخلو من خمسة أحكام أو خمسة أقسام. القسم الأول أن يسن له الحنث ويكره له البر. قال ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه، يعني إذا كانت اليمين على فعل مكروه، كما لو حلف أن يأكل ثوما، أكل الثوم مكروه، فقال والله لا أكلن الثوم، فنقول يسن لك أن تحنث ولا تأكل الثوم وتكفر عن يمينك، ويكره لك أن تبر بها. أو ترك مندوب، قال والله لن أصلي صلاة الضحى، فنقول هنا يسن لك أن تحنث وتصلي صلاة الضحى وتكفر عن يمينك. قال وعكسه بعكس هذا القسم الثاني وهو المكروه، فعكس المندوب المكروه أو عكس المسنون المكروه، وبعكسه قال بأن فيما لو كانت اليمين على فعل مندوب، قال والله لا أفعلن لا أصلين الضحى، أو على ترك مكروه، قال والله لن أكل الثوم، فنقول هنا يكره لك أن تحنث ويجوز لك أن تحنث وتأكل الثوم، ويجوز لك أن لا تصلي الضحى لكنه مكروه، ويسن لك أن تبر بيمينك. القسم الثالث الواجب، قال ويجب، يعني ويجب الحنث إن كانت على فعل محرم، كما قال والله لا أشربن الخمر، نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك ولا يجوز لك أن تبر بها. أو ترك واجب، قال والله لن أصل والدي أو سأقطع رحمي، فهذا ترك واجب، فيجب عليه أن يحنث في يميني ويحرم عليه أن يبر بقسمه. القسم الرابع المحرم وهو عكس الواجب، قال وعكسه، يعني عكس الواجب بعكسه، يعني إذا كانت اليمين على فعل واجب، قال والله لا أصلين صلاة الفجر، أو قال والله لا أصومن رمضان، هذا يجب عليه، يحرم عليه أن يحنث في يمينه ويجب عليه أن يبر بقسمه أو كان في تركه محرم. القسم الخامس المباح، فيما لو حلف على فعل مباح أو على ترك مباح. قال فصل وإن حرم أمته، وإن حرم أمته، قال والله قال حرمت علي أمتي، أو قال أنت علي حرام، قال لأمته أنت علي حرام أو أنت علي كالميتة، أو حلالا، يعني حرم شيئا عليه هو في الأصل حلال كطعام أو لباس أو مركوب أو نحو ذلك، حرمه عليه، قال هو علي كالميتة أو هو علي كالدم أو كالخنزير غير زوجة، لأنه لو حرم زوجته كان ظهارا كما تقدم في الظهار، فهل يحرم ما حرمه عليه؟ قال والله هذا الطعام حرام عليه، قال لم يحرم، يعني لم يحرم ما حرم عليه، وعليه كفارة يمين إن فعله. لو أكل الطعام هذا الذي حرمه على نفسه نقول لم تكن فعلت محرما تأثم عليه، لكن عليك كفارة اليمين لو فعلتها، لو لم يفعل، يعني لو لم يأكل الطعام فلا كفارة عليه. قال وتجب، يعني كفارة اليمين وكذلك النذر فورا، يعني إذا فعل، إذا حنث في يمينه، قال بحنث، يعني إذا حنث في يمينه فيجب عليه أن يكفر فورا ولا يتأخر. قال ويخير فيها، يعني في كفارة اليمين يخير فيها، هي على التخيير ثم على الترتيب، فعلى التخيير بين ثلاثة أمور، قال بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ما يجزئ في كفارة من تمر، من بر أو شعير أو تمر أو قطن أو زبيب، هذا ما يجزئ في الكفارة. إذا أراد أن يخرج من البر فلكل مسكين مدبر، وإذا كان من غير البر من الأصناف الأخرى من كل لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين من البر، من مدين من غير البر، هذا الخيار الأول. الثاني أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين، كسوة تصح بها صلاة فرض، سواء كان جديدا لباسا جديدا أو كان لباسا غير جديد، يعني ملبوس، سواء كان من قطن أو من كتان أو غيره من أنواع الملبوسات، إذا كانت تصح بها صلاة الفرض من ذكر أو أنثى. الخيار الثالث أو عتق رقبة مؤمنة، يعني سليمة من العيوب الضارة بالعمل ضررا بينه كما تقدم فيه الظهار، هذا على التخيير. فإن عجز عن ذلك، قال فإن عجز فينتقل إلى المرتبة التي بعدها وهو الصوم، قال فإن عجز كفطرة، يعني كما لو عجز في زكاة الفطر، وتقدم كيف يعجز في زكاة الفطر أن يكون غير مالك لهذه الأمور بالتفصيل المتقدم ذكره في أحكام زكاة الفطر، قال صام 3 أيام متتابعة، يعني بشرط كونها متتابعة. قال ومبنى يمين على العرف، يعني تتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، تتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، فلو قال والله لا أشرب من هذا النهر، فالعرف أنه يشرب من بعضه، أو قال والله لن أدخل دار فلان وقصد حجرته وليس منزله ونحو ذلك، المقصود أنها تتعلق بالعرف ولا تتعلق بالحقيقة اللغوية. قال يرجع فيها، يعني فيما يتعلق بمراتب اليمين، يرجع فيها إلى ماذا؟ قال يرجع فيها إلى نية حالف، يعني إذا كان الحالف قد نوى شيئا ولفظه يحتمله فإننا نرجع إلى نيته ولا نرجع إلى مجرد اللفظ، وهذا بشرطين. يعني متى نرجع إلى نية الحالف؟ بشرطين. الشرط الأول قال ليس ظالما، يعني بيمينه. إذا كان ظالما بيمينه فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه الذي استحلفه وليس على ما نواه هو. الشرط الثاني إن احتملها لفظه، يعني إذا كانت هذه النية يحتملها لفظه كما مثل المؤلف، قال كنيته ببناء وسقف السماء، قال والله لا أخرج إلى أو لا أجعل فوقه السماء، وفي نيته البناء، بناء المنزل أو بناء السقف، فتحتمل هذه النية، هذه يحتملها اللفظ احتمالا قريبا أو متوسطا، أو نوى بالفراش أو البساط الأرض، قال والله لا أجلس لا أطأ فراشك، يعني ونوى قال نويت أرضه، فتحتمله النية فتحمل تحمل يمينه وحلفه يحمل على نيته. قال المؤلف فصل، وهذا فيما يتعلق بالنذر. والنذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الشرع هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لله تعالى وهو ليس بلازم من بأصل الشرع، مثل صلاة غير الصلوات الخمس هذه لا تجب عليك، فإذا ألزمتها نفسك فهذا هو النذر. قال النذر مكروه، يعني حكمه في الشرع أنه مكروه، لا ينبغي للإنسان أن ينذر، ولو كان نذر عبادة لكن لا ينبغي للإنسان أن ينذر فيقول لله علي أن أفعل كذا، أو إن شاف الله مريضي فله علي أن أفعل كذا، هذا مكروه. قال ولا يصح يعني النذر إلا من مكلف، يعني بالغ عاقل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مختار، الشرط الثالث أن يكون بقول، فلا ينعقد بالنية فقط إلا إذا كان أخرس بإشارة مفهومة ينعقد. قال والمنعقد، يعني النذر المنعقد، ستة أنواع. النوع الأول المطلق، كلله علي نذر كذا، يقول كلله علي نذر، يعني لم يسمي شيئا، ما قال لله علي أن أصلي أو لله علي أن أتصدق، وإنما قال لله علي نذر إن فعلت كذا، يعني إن أكلت الطعام لله علي نذر، إن ذهبت إلى كذا، لم يقل لله علي أن أصلي ركعتين إن فعلت كذا، قال إن هذا المطلق لله علي نذر. قال ولا نية، يعني ليس له نية بشيء، فكفارة يمين إن فعله، يعني عليه كفارة يمين فيما لو فعل ما علق عليه نذره. النوع الثاني من النذر المنعقد، قال الثاني نذر لجاج وغضب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ قال وهو تعليقه، يعني النذر، بشرط يقصد المنع منه، يعني أن يمنع المعلق عليه من فعله. قال إن دخل، كما يقول الشخص مثلا لرجل، إن يقول لزوجتي إن دخلت الدار فأنت فلله علي كذا، يريد أن يمنعها، أو يقول لشخص إن لم تأكل عندي الطعام أو إن أكلت الطعام فلله علي أن أفعل كذا وكذا، فيريد أن يقصد منعه منه، أو الحمل عليه أن يفعله، إن لم تأكل الطعام لله سأفعل كذا وكذا، أو لله علي أن أفعل كذا، يعني يريد أن يحمله على فعل شيء، أو يريد أن يصدقه في خبر ما، مثل لهم قال إن كلمتك فعلي كذا، أو إن لم أخبرك بالأمر الفلاني فلله علي أن أحج العام القادم. قال فيخير بين فعله وكفارة يمين، يعني بين أن يفعل ما التزمه وبين أن يكفر يمين ولا يفعل ما التزمه. النوع الثالث من النذر، قال نذر مباح، يعني نذر فعل مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي أو نحو ذلك. قال فيخير، أيضا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. الرابع نذر مكروه، يعني نذر فعل مكروه، كطلاق، كما لو نذر الإنسان الطلاق أو نذر أكل الثوم لأنه مكروه أيضا. قال ونحوي، فالتكفير أولى، يعني الأولى أن لا يفعل النذر ولا يطلق، وإنما يكفر عن يمينه. قال الخامس نذر معصية، يعني نذر فعل معصية كشرب خمر أو صوم يوم العيد أو نذر ترك واجب. قال فيحرم الوفاء به ويجب التكفير، يعني إذا لم يفعله، لكن لو فعل المحرم، يعني وفى بنذره، فإنه يأثم لأنه فعل المحرم، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة يمين عليه. السادس وهو الأخير نذر تبرر يعني تقرب لله عز وجل، كصلاة وصيام واعتكاف وصدقة وعيادة مريض ونحو ذلك. فقال بقصد التقرب مطلقا، يعني إذا كان بقصد التقرب مطلقا كما لو قال لله علي أن أصوم من غير أن يعلقه بشيء، هذا نذر مطلق، أو نذر بقصد التقرب معلقا بشرط، بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كما لو قال إن شفى إن كما مثل المؤلف قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، هذا في دفع نقمة، أو في جبه قال إن رزقني الله بولد فلله علي كذا. قال فيلزم الوفاء به، يعني النذر نذر التبرر المطلق والمعلق يلزم الوفاء به ولا يخير، بخلاف ما تقدم من أنواع النذر. قال ومن نذر الصدقة بكل ماله قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي، هكذا قال. قال أجزأه ثلثه، يعني يكفي أن تخرج ثلث المال، وإذا أخرج ثلث ماله فإن وتصدق به فإنه لا كفارة عليه. طيب من نذر صوم أيام فهل يلزمه التتابع فيها أو لا يلزمه التتابع فيها؟ يقول مؤلف أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، أي أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون النذر لصوم شهر أو أسبوع مطلق ولا يعينه، كما لو قال لله علي أن أصوم أسبوعا أو أن أصوم شهرا، فهذا يلزمه صيام الشهر ويلزمه التتابع في صومه. الحالة الثانية إذا نذر صوم شهر أو أسبوع معين، كما لو قال لله علي أن أصوم الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو شهر رجب، فحينئذ أيضا يلزمه التتابع، لكنه لو لم يصمه إما لعذر أو لغير عذر فإنه عليه القضاء متتابعا وأيضا عليه الكفارة ويلزمه الكفارة لفوات المحل. الحالة الثالثة إذا نذر أياما معدودة غير مقيدة بالتتابع، قال لا إن نذر أياما معدودة، كما لو قال لله علي أن أصوم عشرة أيام، فحينئذ لا يلزمه التتابع إلا في حالتين، إذا شرطه بقوله عشرة أيام متتابعة أو نواه، يعني وفي نيته أنها متتابعة، فحينئذ يلزمه التتابع. قال وسن الوفاء بالوعد، يعني لا يجب لو وعد الإنسان غيره بشيء لا يجب عليه أن يفي به، وحرم يعني حرم الوعد بلا استثناء، لا يجوز لك أن تعد إنسان بشيء دون أن تقول إن شاء الله، لا يحرم عليك ذلك. ونقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.